الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليتكلم فيه عن أحكام الصلح. والصلح يأتي في أبواب متعددة، فهو يأتي في أبواب الطلاق ونحو ذلك، ويأتي أيضا فيما بين المسلمين والكفار، ولكن المراد في الصلح هنا الصلح في أمور المال، الصلح في الأمور المالية، فهذا هو الذي يتكلم عنه الفقهاء هنا، ولذلك فهم يذكرون هذا الباب وهذا الفصل في ضمن أحكام المعاملات. والصلح عرفوه بأنه معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. وقد دل على الصلح العمومات، ومنها عموم قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكذلك أيضا: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وغيرها من الأحاديث التي تدل على مشروعية الإصلاح بين المتخاصمين والثواب الذي يناله من تولى هذا الأمر. المصنف رحمه الله تعالى كغيره من الفقهاء قرر بأن الصلح في باب الأموال يكون على وجهين: إما أن يكون صلحا ينبني عليه أو يقوم على الإقرار بما ادعي عليه، وإما أن يقوم على إنكار، ولذلك فيقولون صلح عن إقرار وصلح عن إنكار. وذكر وابتدأ بالصلح عن الإقرار، فقال رحمه الله تعالى: والصلح في الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار وهو نوعان. هذا الصلح الذي يكون أو الذي ينبني على الإقرار، الإقرار من المدعى عليه بأن ما ادعي عليه هو في ذمته أو عنده، يكون على نوعين. يقول: الصلح على جنس الحق، هذا الأول. الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي فيصح، إلى آخر كلامه. هذا الأول، وهو الصلح إذا وقع على جنس الحق الذي أقر به، ولذلك قال: الصلح على جنس الحق. فمثلا يدعي عليه بأن يقول له: لي في ذمتك 10,000 ريال، فيقر، ثم يصالحه على جنس الحق فيقول بعدما أقر له: أسقط عني 3، أو يقول المقر له: أسقطت عنك نصفها. فهذا صلح، وجاء بعدما أقر وكان على جنس الحق، أو قال له مثلا: لك أو لي في ذمتك 10,000 أو 10,000 متر، فيقر له ثم يسقط عنه بعضا من الحق ذاته. فهذا هو الذي قال أنه الصلح على جنس الحق، ومثل له بأن قال: مثل أن يقر له بدين أو عين، بدين أو عين، بدين معلوم يكون في ذمته أو بعين في يده، كأن يقول: هذا الكتاب الذي في يدك هو لي، هذا بعين معينة ونحو ذلك. يقول: فيضع، الذي يضع هو المقر له وليس المقر، لأنه هو صاحب الحق. إذ لما أقر له ذاك، أراد أن يكافئه أو أن يسقط عنه، فوضع عنه إن كان دينا، أو وهبه كما قال: أو يهب له البعض ويأخذ الباقي. هذا الصلح يصح لكن بقيود. قال: فيصح ممن يصح تبرعه، هذا أولا. فيكون هذا الإسقاط أو نقول هذا الصلح الذي بنى عليه إعطاء أو هبة أو إسقاط لحق أو لبعض الحق، يصح بقيد أن يكون من فعله ممن يصح تبرعه. ومن يصح تبرعه سبق أنه المسلم العاقل، أنه العاقل الحر الرشيد، فلا بد أن يكون رشيدا. فلو أنه أسقط أو صالح غير الرشيد كالصغير والمجنون ونحو ذلك، فإنه لا يصح صلحه، لو أن صغيرا ادعى عليك بأنه أو نقول كلمك بأن له عندك حق أو دين فأقررت له بذلك فقال فقد أسقطته عنك، لا يصح هذا الإسقاط لأنه هو نفسه ممن لا يصح تبرعه، فهذا في حكم التبرع لأنه إسقاط، فلا بد أن يكون ممن يصح تبرعه سواء كان هو المالك وحينها لا يكون ممن لا يصح تبرعه. وعلى هذا لو أنه مثلا لا يملك فلا يصح إسقاطه، مثل ناظر الوقف ومثل الوصي على الصغار ونحوهم، هذا لا يملك أن يتبرع بشيء من الأموال، وكذلك ولي المجنون ونحوهم لا يملك أن يتبرع، فلا يصح له أن يسقط، إنما الذي يصح له أن يسقط هو الذي يملك، وإذا كان حرا مسلما عاقلا رشيدا، نعم نقول مكلفا رشيدا. قال بغير لفظ الصلح، هذا قيد آخر، وهو أن يكون هذا بغير لفظ الصلح، فلا يقول مثلا صالحتك على بعض الدين، لأنه هنا كأنه صالح عن بعض ماله ببعضه، فيقولون لا يصح. فلو قال له مثلا أقررت لك بهذا فلا يقول صالحتك عن بعض الدين، وإنما يقول وهبتك أو أسقطتك ونحو ذلك، لأن هذا الإقرار يعني ليس بفضل منه، وإنما هو حقك أنت قد أقر لك به، فلا يكون الصلح فلا يكون الإعطاء بلفظ الصلح كما قلنا، كما لو قال صالحتك على بعض الدين. قال أيضا بلا شرط، وهذا أيضا قيد مهم، فلو أنه قال أشترط أنا سأقر لك لكن أشترط عليك أن تعطيني نصفه أو أن تسقط عني أو نحو ذلك، فهذا الشرط لا يصح، فحينها يصح إقراره ولا يصح شرطه في هذه الحالة، فنأخذه بما أقر ولا ينفذ له هذا الشرط، لأنه شرط لا يجوز، فإنه انبنى على أنه عاوضه ببعض حقه بالشرط، فلا يجوز له ذلك. قال الثاني على غير جنسه، النوع الثاني من صلح الإقرار أن يصالحه على غير جنسه، قلنا السابق بنفس الجنس، دين أسقط عنه مثلا أجهزة أعطاه بعضها ونحو ذلك، لكن هنا يقول الثاني أن يقع الصلح على غير جنسه، يعني على غير جنس الحق الذي أقر به. قال فإن كان بأثمان عن أثمان، مثال طبعا حتى نضرب لها مثالا، لو أنه ادعى بغير جنس الحق، لو أنه مثلا كما قال هنا أقر له بدنان، أقر له بذهب فأعطاه مالا، أقر له مثلا بأرض فأعطاه كتبا، هذا بغير جنس الحق، فيقول فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، لو أنه أقر له بمثلا 10 دنانير قال نعم أقر أن لك في ذمتي 10 دنانير، قال له الآخر إذن أنا سأعطيك مكافأة على ذلك، أعطيك 3 دراهم من الفضة والدنانير من الذهب، فهذا بأثمان عن أثمان، فيقول أنه ماذا؟ أنه صرف. لماذا؟ لأنه صار بيع أحد النقدين بالآخر، فكأنه يعني أسقط عنه أو أعطاه شيئا من هذا من هذه الدنانير بهذه الدراهم. وعلى هذا لما نقول بأنه صرف نشترط له ما نشترط في الصرف، بأن يكون التقابض في مجلس العقد. قال وبعرض عن نقد وعكسه فبيع، لو كان بعرض عن نقد أو بنقد عن عرض، مثلا أقر له بأن له في ذمته 10,000 ريال، فقال المقر له وأنا سأكافئك بأنني أعطيك جهاز جوال، أو أعطيك 10 كتب، أو أعطيك كذا. أعطاه شيئا غير الحق، وإنما شيئا من ليس من جنس الحق، وإنما جنسا آخر. فصار هنا عرض عن نقد، أو نقد عن عرض. بالعكس، لو أنه أقر له بأرض فأعطاه مقابلا من المال في مقابل ما أقر به بدون شرط. فالحكم هنا أنه يقول فبيع، حينها تكون عملية بيع، صارت عملية بيع، فيشترط لها ما يشترط في البيع من شروطه. قال القسم الثاني على الإنكار، هذا الثاني، أن يكون الصلح عن إنكار، ومضمونه أن يدعي شخص على آخر بأن له في ذمته شيء فينكر ذلك، ثم يقول أصالحك على شيء. يقول مثلا هذه الأرض التي في المكان الفلاني هذه لي وليست لك، والمدعى عليه لم يقر بذلك بل أنكره، قال بل الأرض لي لكنني سأرضيك، أنا لا أعلم أنها لك بل أعلم أنها لي، لكنني سأتصالح أنا وإياك على أمر حتى لا ترتفع القضية إلى القضاء ونحو ذلك، لأن بعض الناس لا يحب أن يعني يتقاضى أو نحو ذلك، فيريد أن يغلق الأمر ويصالح بأمر فهو صلح قام على إنكار ولم يقم على إقرار. قال القسم الثاني على الإنكار، بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت، ينكر أن هذا الحق له، أو يسكت وهو يجهل أنه له، فلو أنه سكت أو أنكر وهو يعلم أن الحق للمدعي فلا يجوز ذلك كما سيأتي. قال ثم يصالحه، يعني أنه يصالحه، يقول أن اتفق أنا وياك على أمر معين أو قدر من المال أو نحو ذلك، فهذا صلح جائز. طيب ما تكييف هذا الصلح؟ ما هو تكييفه الفقهي؟ قال ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق مدعي. هذا الصلح الذي قام على الإنكار يكون في حق المدعى عليه إبراء، وذلك قال ويكون إبراء في حقه. لماذا عددناه إبراء؟ قالوا لأنه دفع المال ليفتدي حتى لا يحتاج إلى أن يحلف ونحو ذلك، وليزيل الضرر عن نفسه، فهو إبراء، وبناء على ذلك فهو لا يأخذ أحكام البيع. فلو أن المدعي ادعى أن هذه السيارة التي في يد فلان له، فأنكر فلان زيد، أنكر ثم قال أصالحك على أنني أعطيك 5000 ريال مثلا وننتهي، ثم حصل في السيارة عيب، فهل له أن يردها عليه بموجب العيب الذي فيها؟ نقول لا، هذا إبراء وليس ببيع، في حقيقة الأمر هو إبراء وليس ببيع. وكذلك أيضا لا تؤخذ بالشفعة من الشريك لو كان هناك شريك، لأنها إبراء، لكنها في حق المدعي قال وبيعا في حق مدعي، في حق المدعي بيع، لأنه يعتقدها عوضا عن ماله. فلو أنه مثلا قال أدعي عليك بالسيارة فأنكر زيد وقال لكنني أصالحك على أنني أعطيك سيارة أخرى بقيمة أقل، فلما أعطاه هذه السيارة وجدها تالفة، وجد فيها عيب، فهل له أن يردها عليه؟ نعم له أن يردها عليه. لماذا؟ لأنها في حق المدعي بيع، لأنه يعتقدها عوضا عن ماله، ولذلك هذا معنى قوله ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق مدع. ينبني عليها كل ما ينبني على البيع، من الرد بالعيب أو من الأخذ بالشفعة، كذلك لو أنه قال أعطيك نصيبي من الأرض الفلانية، فجاء شريكه وأراد أن يشفع فله، لأنها في حقيقة الأمر بيع. أخيرا قال: ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. من علم وقد أنكر أنه كاذب في هذا الإنكار فإنه يأثم، وما أخذه حرام عليه، لأن حكم القاضي لا يغير من الحقائق شيئا، فالصلح باطل في حقه. فهنا نقول أن الصلح بني على الدعوة، على هذه الدعوة الباطلة، وحينها يلزمه الحق ويجب عليه ولو بعد سنين أن يرد ما لغيره له، لأنه كونه قضى له القاضي أو حكم له. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بمال امرئ وليس له فإنما هو سحت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالقصد أن مثل هذا الإنكار لا بد أن يكون جاهلا، لكنه لو كان عالما وأراد أن يصالحه على الأقل كما يفعل بعض الناس من أنه يصالحه أو ينكر أولا حتى يلجئه إلى الأقل، فنقول هذا لا يجوز. لكنك لا بد أن، وهذا يحصل في بعض المبايعات، تجد أنه قد ينكر حتى يرضخ ويرضى بما هو أقل، وهذا لا شك أنه لا يجوز، وإنما يجب أن يقر ثم يصالحه بما يرضى به. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل يذكرون فيه دائما في كتب الفقه، يلحقون أحكام الجوار بأحكام الصلح. لماذا أحكام الجوار يلحقونها بأحكام الصلح؟ لأن الجيران قد يحصل بينهم ما ينبني عليه بعض الخصومة فيحتاج فيه إلى المصالحة، ولذلك هم يذكرون هذه الأحكام في أقرب الأبواب الفقهية إليها. فقال: وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته. إذا حصل أن وجد في أرضك أو جدارك، أو نقول قبل ذلك، من ملك أرضا فإنه يملك هواءها كما سبق، وبناء عليه لو كان بجوارك جار وله أشجار، هذه الأشجار دخلت عليك في أرضك أو في بيتك، كما قال في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره، يعني من شجر الجار، أو غرفته، كما لو أنه بنى غرفة في بيته ثم أخرجها على بعض ملك الجار، فهنا يقول أنه يلزمه أن يزيل ذلك، يجب أن يزيل ذلك إذا طلب الجار. طيب، لو لم يطلب ورضي بذلك فهو حق له وقد أسقطه، لكنه إذا لم يرضى فيجب على الجار الذي له الشجر والغصن أو بنى غرفة أو نحو ذلك أن يزيلها، ويجب عليه سواء حصل ضرر أو لم يحصل ضرر. فلو أنه قال: أنت لم تتضرر بهذه الغرفة، أنت لم تتضرر بهذه الأشجار، فإنه لا يلزمه بذلك، بل يلزمه أن يزيلها، حصل الضرر أو لم يحصل الضرر، لأنه في حقيقة الأمر تصرف في ملك غيره. وبناء على ذلك يحصل أحيانا إشكالات وخلافات في بعض الناس، في بعض الأحيان لما يكون ثمة أرض ثم يأتي شخص بجوارها ويضع عليها مظلة لينتفع بها، فإن لصاحب الأرض حق أن يزيل صاحب المظلة مظلته حتى ولو كان لا يحتاجها، له الحق، ولكنه بلا شك لو أنه جعل صاحبه أو جاره ينتفع بها إن لم يحصل له ضرر فإن هذا من محاسن الأمور، لكنه لا يلزمه ذلك شرعا ولا قضاء. نعم، لا يلزمه ذلك في الشرع. قال: وضمن ما تلف به بعد طلب، يعني أن صاحب الشجر والغصن وصاحب الغرفة كذلك يلزمه أن يضمن ما حصل من التلف بسبب هذا الغصن أو بسبب هذه الغرفة بعدما طلب منه المالك ذلك. فمثلا طلب المالك اليوم من صاحب الغرفة أن يزيلها، ثم لم يزلها إلا بعد أسبوع، وفي خلال هذا الأسبوع حصل تلف على الجدار كأن يتوهى ويتشطب مثلا. فإن الذي يضمن هو صاحب الغرفة وصاحب الغصن ونحو ذلك، لأنه في حقيقة الأمر صار متعديا حينما أبقى هذا الغصن وأبقى هذه الغرفة، ولذلك يضمن، يلزمه أن يضمن ما تلف. قال: فإن أبى، لو أنه طلب منه فأبى، فأبى أن يزيل هذا الغصن ويقلم هذه الأشجار، أو أبى أن يزيل الغرفة. قال: لم يجبر في الغصن. إذا قال أنا لن أزيلها، في الأشجار يقول لا يلزم. لماذا؟ قالوا: لأن الغصن ليس من فعله، هو ليس قد لم ينبته في جدار جاره، وإنما أنبته في أرضه ودخل عليه. طيب ماذا يعمل صاحب الأرض؟ يقصه، وقبل ذلك يلويه. هنا قال لم يجبر في الغصن، طيب تفهم منه أنه في الغرفة يجبر في الغرفة، لأنه هو الذي فعل ذلك، فيجب عليه أن يزيلها. نأتي إلى الغصن وأغصان الأشجار ونحو ذلك، يقول لم يجبر في الغصن ولواه، يعني أن مالك الهواء يلوي الغصن، يبعدها عن أرضه حتى تكون في أرض صاحبها. قال: فإن لم يمكن، لم يتمكن من ليها، قال: فله قطعه، له أن يقطعها في هذه الحالة، وليس له أن يقطعها وهو قادر على ليها وصرفها عن هوائه. قال: بلا حكم، يعني أن هذا الأمر لا يحتاج إلى قضاء قاضي، لأنه في حقيقة الأمر قد دخل على ملكه، فهو ملكه، ويجب على الآخر أن يخلي ملك غيره، يخلي جدار غيره أو جاره وملك جاره من هذه الأشياء. قال رحمه الله: ويجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ. في الدروب النافذة، وهي الطرقات، طرقات الناس، الطرقات العامة، لأنه هنا لابد أن تعلم أن ثمة طرقات عامة وثمة طرقات خاصة. الطرقات العامة التي ينفذ منها الناس جميعا، والطرقات الخاصة التي تكون بين جيران محددين، يعني كأن يخرجوها من ملكهم أو نحو ذلك، بحيث أنها تكون في مكان خاص لا ينفذ منه إلا هم. فهنا يقول أنه في الدرب النافذ يجوز له فتح باب للاستطراق، يفتح باب، لأنه في حقيقة الأمر لا بد أن يخرج، ولا بد أن يكون له باب في هذه الحالة، لأنه لا يمكن أن ينتفع بأرضه إلا بهذا الشيء. وهذا الطريق ملك للناس جميعا، وليس فيه ضرر، ليس في وضع الطريق أو الدرب ليس في ذلك ضرر. قال: لا إخراج جناح، يعني أن هذه الأشياء التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لا بد من أن يؤخذ فيها الإذن، وهي قال: لا إخراج جناح. الجناح مثل ما يسمى الروشن كما يقولون هذه تكون مكان مرتفع، يعني أشبه ما تكون بالدكة المرتفعة التي تخرج على الشارع، تدخل على الشارع، هي لا تدخل على الشارع مباشرة، وإنما تدخل على هوائه، فهذا يقول لا بد فيه من إذن. قال: وساباط. الساباط مر معنا في في في في الجمع بين الصلاتين للمطر، وقالوا: ولا من كان طريقه تحت ساباط. الساباط مثل ما نقول الطريق أو الدرب المظلل بأكمله. الروشن أو الجناح هذا يكون لبعض الطريق، الساباط يظلل الطريق بأكمله، بأن يسقف بأكمله، فيأتي مثلا هذا ويسقف الطريق من بيته إلى الطرف الآخر، فهذا ساباط. قال: وميزاب كذلك، أيضا ليس له أن يخرج ميزابا، لأن مثل هذه الأمور فيها تصرف في ملك الناس جميعا. قال: إلا بإذن إمام مع أمن الضرر. بهذين القيدين يجوز أن يخرج الجناح، وأن يخرج الساباط، وأن يخرج الميزان، نحن تسمى أحيانا البلكونة التي تخرج على الشارع ونحو ذلك من الأشياء. ومثلها العتب الذي يحصل في بيوت الناس له. فإنه مثلا لما يكون البيت فيه ارتفاع بعض الشيء يحتاج إلى أن يضع درجا، هل يلزمه أن يضع الدرج في داخل أرضه هو، أو يجوز أن يخرج هذا الدرج على بيت الناس على طريق الناس؟ يقول بهذين القيدين يجوز، بإذن الإمام مع أمن الضرر، بإذن الإمام أن يأذن الإمام، ومن يفوض بهذا يعني في مثل وضع الناس الآن الجهات ذات الاختصاص يأذنون له بقدر معين. قال مع أمن الضرر، يعني لأنه لا بد أن لا يحصل ضرر على الناس، فلو أنه حصل ضرر على الناس من تضييق الطريق فإنه هنا لا يجوز، لأنه لا ضرر ولا ضرار. قال وفعل ذلك في ملك جار، الآن جاء إلى الطرق المشتركة. قال وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق. لو أنه فعل هذه الأشياء في ملك جاره أو في طريق مشترك لا ينتفع منه أناس معينون غير نافذ، فهنا لا يجوز إلا بإذن المستحقين. وبناء عليه لو أنه أخرج ميزابا على بيت جاره فلا بد أن يستأذنه، أو أنه وضع ساباطا في طريق غير نافذ أو نحو ذلك، وبينه وإنما ينتفع به 3 أو 4 بيوت ونحو ذلك، وهذا الطريق لهم، فإنه لا بد أن يستأذنوا لأنهم هم أصحاب الشأن، فإذا رضوا بذلك جاز. قال وكذا وضع خشب، الآن تكلم على وضع الأخشاب على جدار الجار ومثله الصبة ونحو ذلك من هذه الأشياء التي توضع لتثبيت الحوائط ونحوها. فالأصل أن الإنسان ليس له أن يضع على جدار جاره شيء إلا بإذنه. هنا قال وكذا وضع خشب، يعني لا يجوز وضع خشب على جدار الجار إلا بقيدين، إلا ألا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر. هنا أولا نقول إذا رضي الجار فيجوز مطلقا بدون شروط، وإذا لم يرضى الجار فإنه لا يجوز إلا بهذين القيدين، وحينها يجبر الجار وليس له أن يرفض. ما هذان الشرطان؟ قال ألا يمكن تسقيف إلا به، لا يتمكن من أن يبني سقفه إلا بهذا الخشب الذي يضعه على جدار الجار، ولا يتمكن من أن يصنع غير ذلك. قال ولا ضرر، يعني ألا يتضرر جدار الجار، فلو أنه لو وضعها انتفع هو لكن تضرر صاحب الجدار فإنه حينها له الحق أن يرفض. فإذا توافر الشرطان قال فيجبر، يعني يجبر الجار على أن يمكن جاره من أن يضع الخشب على جداره، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه أو خشبه على جداره. ثم قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين الحديث. قال ومسجد كدار، يعني أن حكم المسجد كحكم الدار في هذه الحالة، فلو أنه لم يتمكن من أن يبني جداره إلا جداره إلا بهذين القيدين، يعني أنه لا يتمكن من أن يضعها بغير ذلك ولا يتضرر جدار المسجد، فإنه له ذلك. ولو كان يتمكن فليس له. وهنا لا بد من هذين القيدين، لا بد من أن لا يتضرر جدار المسجد وأن يكون مضطرا إلى ذلك. فإن تخلف أحد الشرطين فلا يجوز له أن ينتفع بجدار المسجد إلا إن أذن له ولي الأمر في ذلك. قال وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر كنقض خوف سقوط. هنا لو أن ثمة جدار بين جارين أو سقف بين جارين، هذا السقف بدأ يتضرر، وبطبيعة الحال وهذا موجود في كل زمان ومكان، قد تجد أناس حريص على الإصلاح وآخر لا يهمه ذلك، فجاء الآخر فقال أنا أريد أن أصلحه. الآن هل يلزمه هو هل يلزمه هو أو يلزمه؟ يلزمه هو وجاره. في حقيقة الأمر هذا السقف الذي وضعه هو له ولجاره، أو الجدار الذي دفع فيه هو له ولجاره. نحن لا نتكلم عن جدار يملكه واحد. فيقول هنا: إن طلب شريك هم شركاء في هذا الشيء في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه، قال هذا الجدار الذي بيننا أو عندنا نحن وإياك الذي نشترك فيه سأبنيه وسأصلحه، يقول أجبر، يجبر الآخر على هذا الشيء. لماذا؟ لأنه في حقيقة الأمر يعني هو مالك لهذا الشيء. ولو ترك هذا السقف أو الحائط لتضرر الملك، ففي هذه الحالة لا ضرر ولا ضرار، لكن لا يلزمه هو أن يصلحه. هذا الأمر ينسحب على كثير من المصالح التي تكون بين الشركاء. مثل ماذا؟ لو أنه وقع لبهيمة الأنعام داء، أو مثلا لابد أن تداوى وتعالج، لو كان هناك مزرعة لشريكين فخربت مكينة الماء فستصلح، هل تلزم من أصلحها؟ وهكذا في الأمور التي تحصل فيما بين الشركاء. القصد هنا يقول أنه أن الشريك يلزم بأن يدفع. قال نعم: أجبر كنقض خوف سقوط، يعني كما أنه لو أنه احتاج إلى أن ينقض هذا الحائط خشية أن يسقط، فأيضا يلزم بهذا الشيء، لأنه في حقيقة الأمر المصلحة للطرفين. قال: وإن بناه بنية الرجوع رجع، لو أنه بناه وقد تضرر هذا البناء أو هذا الجدار أو هذا الحائط وهو يعلم أنه الضرر عليهما جميعا، فجاء وابتدأ ببنائه بنية أن يرجع عليه، يقول رجع حتى ولو لم يستأذنه، لأن هذا الأمر متعلق بهما جميعا. وكذا نهر، طيب لو نوى التبرع فإنه لا يرجع في هذه الحالة. قال: رجع، نعم يرجع على شريكه، طبعا يرجع على شريكه بمقدار نصيبه من هذا العقار. قال: وكذا نهر ونحوه، يعني النهر ونحوها من الأشياء المشتركة، البئر ونحوها من الأمور التي يشترك فيها أناس ويتلف فيها شيء يحتاج معه إلى الإصلاح، فإنه لو أصلح فيلزم الإصلاح، يلزم قيمة الإصلاح كل الشركاء. بهذا نكون انتهينا من ما يتعلق بأحكام الصلح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.